السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فأهلا ومرحبا بكم، وهذا هو المجلس الثالث من القراءة والتعليق على كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله. قد توفي الإمام في العام 33 بعد 700 رحمه الله، أي في الثلث الأول أو بداية الثلث، يعني الثلث الأول تقريبا من القرن الثامن الهجري رحمة الله عليه. واليوم هو الأربعاء الرابع من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة، وكنا قد وقفنا عند الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وفي هذا الباب الثاني نبدأ بالفصل الأول. قال المصنف: الفصل الأول في آدابه في نفسه، يعني بدأ بالباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاث فصول. الفصل الأول معنا هو في آدابه في نفسه، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في خاصة نفسه؟ العالم لابد أن يتحلى بآداب، وهذا الباب من أعظم الأبواب، يعني هذا الباب من أعظم الأبواب، وباب الأدب ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، أن يحرص عليه. وإذا افتقر الطالب إلى الأدب ذهبت من علمه البركة، ويشقى في خاصة نفسه ويشقى بالناس، يشقى في خاصة نفسه ويشقى به الناس، لأن لابد على طالب العلم أن يتحلى بهذه الآداب وأن يلتزم بها، لأن بعض الناس يهمل باب الأدب، وكما قال أبو زكريا العنبري رحمه الله: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. هو لخص المسألة في هذه الكليمات: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. فينبغي أن يحرص العالم وطالب العلم أن يزكي نفسه دائما، وأن ينشغل بإصلاح قلبه، وألا يغفل عن هذا طرفة عين، لأن المرء إذا غفل عن باب الأدب كما قلنا يحرم الخير الكثير وتنزع البركة من علمه. وكم من أناس حصلوا العلم لكن افتقروا للأدب فلا ينتفع بهم ولا تجد لهم أثر. والصحابة يعني رضي الله عنهم كانوا يعتنون عناية فائقة بباب القلوب، تمام، لأن استقام القلب، فهو لو استقام القلب فاعلم أنه في هذا القلب تجد مكارم الأخلاق والأدب إلى آخره. فالقلب إن كان مهيئا لاستقبال الوحي دائما يظهر هذا وينعكس على سلوك المرء. ولذلك في عندنا حديث جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، لازالوا صغار في السن، لازالوا صغارا، ماذا قالوا؟ تعلمنا الإيمان. قبل أن نتعلم القرآن. يعني قلت كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان حزاورة، تمام؟ طيب جندب ابن عبد الله بيذكر هذا الموقف، أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فتيان حزاورة، لازالوا يعني تعرف الحزور اللي هو الغلام إذا اشتد وقوي وخدم وقارب البلوغ، يعني برضو لازال صغيرا لكن اشتد عوده وبدأ إيه يقترب من مرحلة البلوغ، وكانوا انظروا إلى هذا السن ويقول فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. تعلمنا الإيمان، تعلموا أسس العقيدة، ثوابت العقيدة، أصول الإيمان، أصول العقيدة الصحيحة، أركان الإيمان الحق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كل دي معاني عظيمة، تمام؟ حصلوها وتعلموا وهم صغار. ثم تعلمنا، انظر بقى إلى باقي الكلام، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. لما قرأوا آيات القرآن ومرت على قلوبهم المهيئة لاستقبال الوحي، القلوب النقية المؤمنة الخالصة الصادقة، كل هذه المعاني العظيمة في قلب المؤمن إذا نزل عليه الوحي تأثر. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. بدأوا في تلاوة القرآن وتدارس القرآن، تدارسوا فيما بينهم، ازدادوا إيمانا، قوية العقيدة التي هم عليها أصلا. وكما قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كما في سورة الأنفال، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. يبدأ بالقرآن وبعدين يفكر في الإيمان؟ لا، ينبغي أن تهيئ المحل أولا لاستقبال الوحي المنزل، لاستقبال الوحي المنزل. وفي رواية كده يعني أورد الحاكم من رواية عبد الله ابن عمر خبرا ربما فيه إشارة لهذا المعنى، أنه قال يعني لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده فيما فيها أي في هذه الآيات كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره، أي ما ورد من أوامر في القرآن يعني، ولا زاجره وما يزجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. سبحان الله، الدقل ده اللي هو الرديء من التمر، وما لا فائدة فيه، نثر الدقل يعني شيء الرديء من التمر وما ليس له فيه فائدة، تمام؟ الحقيقة الإنسان لما بيتأمل في هذا المعنى العظيم، دي رسالة بقى لمن يتنافسون في خاتمات القرآن دون تدبر، عايز بس أهم حاجة أن يحصل أعلى قدر من الخاتمات، يختم القرآن مثلا في الشهر 30 مرة، وده مخالف للهدي، من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه، لم يفهم منه شيئا، تمام؟ فالقرآن كلام الله، لابد أن تقف مع حروفه وتقف مع كلماته، تقف مع أوامره، تقف مع نواهيه، لابد أن تربي وتزكي نفسك على كلام الله. أنت متخيل أنت تقرأ في كتاب الله عز وجل معك المصحف، وهذا كلام الله تكلم به رب العالمين على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وطبعا من أهل العلم من قال تكلم به رب العالمين بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، تمام؟ فالإجماع القطعي أن القرآن كلام الله، الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى، إذن أنت تقرأ كلام الله. فلما تتدبر في آيات رب العالمين وفي القرآن وأنت تمر عليها مرورا، إذا ازددت إيمانا فاحمد الله، أنك على الطريق. إذا ازددت إيمانا فاحمد الله أنك على الطريق. وإن غفلت عن قراءته وغفلت عن تدبره وغفلت عن الاستشعار بالأثر من قراءة القرآن، فاعلم أنك في محنة عظيمة، فلتبكي على حالك، وينبغي أن تبادر إلى استدراك ما فات. يعني تبكي على حالك وتستدرك ما فات، لأن بعض الناس عنده يعني شيء من اللامبالاة، ما عندوش أي اهتمام ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت معك المصحف، تمام، تفتح المصحف كده وأنت تستشعر أن هذا كلام الله ونزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونجاتك في اتباع هذا الكتاب وما جاء من صحيح سنة رسول الله. يعني الجنة هو ده الطريق، طريق الجنة مع القرآن، طريق الجنة مع القرآن ومع تدبر القرآن. يعني الإنسان لما بيتمعن في هذه المعاني، والله يقول فعلا احنا فعلا نحتاج الى يقظة. يعني احنا في غفلة شديدة لا يعلمها الا الله، ويبد ان نفيق من هذه الغفلة، لابد ان نفيق منها. فسبحان الله، يعني اهل القرآن هم اهل الله وخصته، فضلهم عظيم وشأنهم كبير. أن ترتبط بكتاب الله عز وجل، أن ترتبط بالقرآن، وأهل القرآن في حالة استنفار دائم وهم عليه، التفاضل حتى بين الناس في الحياة والممات بما يحفظون من القرآن. فالإنسان لما يتدبر، مثلا في حديث جابر بن عبد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. سبحان الله، ده تقديم لأهل القرآن. والرجل الذي أراد أن يتزوج بامرأة، تمام، حديث سهل بن سعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجها إياه بما معه من القرآن، زوجناكها بما معك من القرآن، وكانوا يهجرون الفرش وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقرؤون القرآن ويتدبرون في آياته، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني تخيل صفات أهل القرآن، أهل اليقظة، أهل الديانة. فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على هذا الأمر، تدبر القرآن والاجتهاد في القرآن والحرص عليه. فلو أن الإنسان كان من أهل القرآن ثق تماما أن قرة عينه في الصلاة، لأنه الصلاة قراءة قرآن وذكر، يعني لابد أن يفهم هذا. يعني الإنسان لابد أن يفهم هذا، أنه إذا اهتم بالقرآن اهتم بالصلاة، وإذا اهتم بالصلاة اهتم بالقرآن، المسألة يعني مترابطة، تقدرش تفصل، تمام. ولذلك تجد أهل العلم في هذا الباب يعني دائما وأبدا يذكرون بهذه المعاني. وأغلب الأئمة الكبار، يعني ودي يمكن بعض الأمور التي يغفل عنها كثير من طلبة العلم، أن اهتمام العلماء بهذا الباب ورد في كثير من تراجم الأئمة، وبكل أسف يعني هذه المواقف عنهم ليست منتشرة كمثلا ما ينقل عنهم في الفقه أو ينقل عنهم في الحديث. لكن ساعات تجد مواقف الأئمة في الحديث والفقه والتفسير والأصول واللغة والتاريخ، مواقف عظيمة في همتهم في تحصيل القرآن والعلوم عموما والقرآن خصوصا، واهتمامهم بالسنة. تمام. فأنت تتكلم وأنت أنت مع القرآن، أنت مع الكمال المطلق، أنت مع طريق طوق النجاة لك في الدنيا والآخرة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا أشرف كتاب أنزله الله، تمام، نزل به جبريل عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ارفع رأسك كده وانت بتتكلم باللغة العربية، ولا تخجل من هذا. الناس اللي لسانها معوج، وإن كان الكلام بلغات أخرى غير العربية مشروع وجائز، وهذا ثبت في بعض الأحاديث، هذه الكلمة أصلها فارسي، وهذه الكلمة أصلها حبشي، يعني تكلم بها أهل الحبشة، وهذه الكلمة أصلها كذا، تمام. لكن مش ده الأصل، الأصل أن تتكلم باللغة العربية. وتلاقي واحد بايخ جدا يقول لك والله أصل أنا يعني إيه، معلش العربي بتاعي مكسر. إيه مكسر؟ ليه مكسر؟ إذا أنت عايز دماغك تتكسر، ليه مكسر يعني؟ ما تتعلم اللغة العربية، تمام. لكن هنقول ايه، حتى في باب اللغه عندنا فقر، الله المستعان، ان انزلناه قرانا عربيه. وتلاقي بعض الناس يقول لك ايه، انا هقول لك حاجه، تبعت له رساله باللغه العربيه، رساله باللغه العربيه، يعمل ايه بقى؟ يقول لك كلمني بالمصري. كلمني بالمصري بالعاميه يعني، كلمني بالمصري. طب عادي، انت وانت تتكلم أثناء الكلام بتربط الكلام بعضه ببعض بلغة عادية مفهومة للناس، تمام. لكن بتستغرب، يقول لك كلمني بلغتنا العادية دي. طب وإيه مشكلتك مع اللغة العربية؟ الله، شيء عجيب جدا والله. يعني مرة إمام كان على عشان تعرفوا المحنة اللي احنا فيها بالنسبة للغة العربية، مرة يعني كان إمام بيخطب على المنبر، وبعدين يعني ايه بدأ يتكلم طبعا باللغة العربية الفصحى، والطريف في المسألة ان في واحد قاعد بيتربص بيه، يعني واحد قاعد بيتربص بيه، خلاص قاعد بقى يشوف ايه الـ الـ الـ الـ الـ الاخطاء اللي عنده والكلام ده، تمام. فهو يعني زهق بقى من صاحبنا ده، فقام يقول له ايه بقى، وهو الراجل على المنبر، يقول له هل هذا كلام يقال على المنبر؟ اي يا ليته سكت. يعني هل هذا كلام يقال على المنبر وفرحان بنفسك قوي، تمام، وعلى اهي تجر بلد وانت على المنبر وبتضم، وفاكر بقى ان هو كده يعني ايه عدى يعني. فالشاهد ان حتى بالنسبه للغه العربيه تجد احنا في غربه شديده والله بيننا وبين اللغتين العربية، نحن أعاجم بالنسبة للغة العربية. يعني مرة واحد لما تشوف بقى نوادر حتى الأعراب، صلى وأطال في الصلاة، والناس حضور، يعني ما أحسن صلاته، فقطع صلاته وقال ومع هذا انا صائم، وبيضبط قوي الكلام وبتاع، واخد بالك، يعني قاعد بقى ايه خاشع في الصلاه وصايم كمان، انت واخد بالك. لا، ولازم بيخاطب الناس بقى باللغه الفصيحه عشان يبرز ما عنده من علم، يعني يبرز ما عنده من علم، وانه راجل بقى من يعني فحل في اللغه العربيه. خلاص، الشاهد اللي عايز اقوله ان احنا فعلا بيننا وبين اللغه العربيه بكل اسف مسافات طويله، وينبغي أن تقطع هذه المسافات، وينبغي أن تعاد اللغة العربية إلى دورها وإلى ريادتها، إلى هوية الأمة. موضوع اللغة العربية يا أخوانا مش أمر سهل، خلي بالك. الناس بقى، هرجع أقول تاني، الناس اللي لسانها معوج، تلاقي واحد بنص لسان كده عمال يكلمك إيه، حتة عربي وحتة إنجليزي، وقال يعني إيه في اللغة العربية مش قوي يعني، تمام. طب ليه كده؟ يعني مش قادر أفهم ليه كده، لماذا هذا البعد عن اللغة العربية؟ فالشاهد ان بعض الناس بكل اسف بعيد عن اللغه العربيه. وبالعكس، لو كان زمان حتى في الروايات والافلام والمسلسلات والكلام الفارغ ده، كان دايما التهكم على من يتكلم بالعربيه. يجي لك المأذون يقول لك خلصونا بقى بقى، ده حتى اللغه العربيه لغه الضاد، ما تلاقيهاش في اي لغة تاني الحرف ده، لغة الضاد مش القاف خالص، خلصونا بقى. ايه الكلام ده؟ عايز يتهكم على الشيخ ويتهكم على الداعية ويتهكم، عايز هو عامله كده يعني، هو عايز يجيب الصورة دي كده ليه؟ لان لما حد يتكلم بالطريقة دي هو شايف ان هو، لا احنا عايز كلمني خليك انسان طبيعي. لا انت اللي خليك بني ادم طبيعي وبتفهم لو عندك فهم يعني، ولازم يكون عندك حظ من اللغة على الأقل يا أخي في قراءتك للقرآن وده طبعا قطعا لابد أن تقرأ القرآن كما نزل، في قراءتك لحديث رسول الله، في كلامك في الشرع، لا تخلي المقام يا أخي. خلي أنا أقول لك حاجة، اجعل لك في الأسبوع يوم أو أكثر تتكلم مع أهلك ومع زوجتك ومع أبنائك باللغة العربية، إيه المانع؟ مش قادر أفهم والله، إيه المانع؟ أن هذا يحدث. لكن بكل أسف في ناس بتكلم ناس ما عندهاش استعداد حتى للمحاولة يا أخي، حتى زي ما بيقولوا يكفيك شرف المحاولة، يكفيك شرف المحاولة، إنما أقول إيه بس، ما في ناس ما عندهاش القصة دي، ناس متعبة ومقرفة. تمام. وبعدين من الحاجات اللي بتحدث إشكاليات إن حتى الآن بعض الدعاة، وأنا يؤسفني أن أنوه عن مثل هذا، بعض الدعاة أخذ من اللغة العامية الفجة، نعم الفجة، وسيلة لإيصال العلم، فيتورط أحيانا. إيه بقى المشكلة؟ أنا ممكن أقعد مع الناس أنصحهم وأذكر بالله، أتكلم عادي جدا بلغة عامية لتقريب المفاهيم للناس، لكن إذا جئت على الآية والحديث مثلا أو على كلام السلف لابد أن أضبط الكلام بلغته العربية، ولو صعدت المنبر لابد ان تكون مفوها وان تتكلم بلغه جزله ويبقى فيك فصاحه كده. تمام. بيني وبينك بقى لما بيتكلم باللغه العربيه كده بيبقى له هيبه، تشعر فيه بالهيبه. بعض الدعاه بقى بكل اسف يتورط، ودي المشكله، لما يتكلم بالعاميه الفجه احيانا يتكلم عن صفات الله عز وجل بما يليق ولا يجوز شرعا ان يذكره، ولكن يقول لك ايه، انا عايز ايه اقرب للناس معنى. ازاي تقرب معنى؟ يقول لك لا اقرب معنى يعني فلان ده بيعمل حاجه الفلانيه فانا عايز اخوفه، فلازم اقول معنى معين عشان يفهم. يعني أنت تتكلم عن الله عز وجل وتتكلم عن أسماء وصفاته، فلا يجوز لك أن تنسب لرب العالمين ما ليس من أسمائه ولا صفاته، أو لا يليق بـ بـ بـ بـ بأسماء الله وصفاته، لأن لما تتكلم عن الله سبحانه وتعالى في الباب ده انفصل فيه الناس، باب الأسماء والصفات ده الباب الرئيس لافتراق الفرق أصلا. تمام. فخلي بالك إن بعض الناس مثلا يقول لك إيه يا أخي، ان انت مثلا تقعد تتكلم كده وتقول خلي بالك عشان ربنا ما يزعلش منك في الحاجه الفلانيه. يا اخي صف رب العالمين بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، ما تقوليش اعلم الشباب، انت اتعلم الاول وعلمهم، مش انت اتورطت مش عارف تجيب جمله فرايح تجيب لهم. تنسب الى الله ما لا يوجد في كتابه ولا في سنه نبيه ولا في كلام السلف، وبعدين الاسماء والصفات دي مسائل يعني توقفيه ما لكش انك تجتهد فيها، حاجات غريبه جدا. ويقول لك ايه مثلا ويا اخي انت لازم تجتهد كده وربنا يقف جنبك. يا اخي تكلم عن معيه الله مع عباده. تمام. ربنا يقف معاك، ما انت المعنى انت طبعا انا فاهم ان نيته حسنه، لكن حتى تأتي بهذا اللفظ لابد أن يكون اللفظ موجود في القرآن والسنة. تمام. ما ينفعش كده إنك تجتهد بمزاجك. تمام. وتشوف بقى حاجات لها العجب العجاب. حد بعت لي رسالة بيقول لك إيه، وتلاقي بينصح الشباب يقول لك ربنا عمره ما يعمل كذا وكذا وكذا. الله، أنت كيف تنسب لله عز وجل ما لا يعني يذكره في أسمائه ولا صفاته؟ نحن في باب الأسماء والصفات نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا أو ما صح من سنة نبينا. تمام. ولا ننسب لله عز وجل اسم من اسمائه او صفه من صفاته من اجتهادنا. لا دي مش باب اجتهاد ده. مساله بقى الاشتقاق من الاسم والكلام ده او من الصفه ده موضوع تاني. لكن الفكره لابد ان تكون واضحه وانت بتخاطب الناس. ما ينفعش انك تتكلم بهذه الطريقه وتقول اصل انا عايز ارغب اجيب الناس. تمام؟ اجيب الناس. وبعدين يجي يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه فممكن يتورط. يعني واحد مره والمفترض يعني ان هم بيقولوا عنه ان راجل يعني في العقيده يعني، لكن الله المستعان. لما لعب سياسه وعمل حزب بعد ما كان بيقول الحزب التاسيس الاحزاب الديمقراطيه حرام حرام حرام، بقت حلال حلال حلال عشان له مآل، فلازم كده نعمل عايزين يبقى لنا تواجد بقى ونقب على وش الدنيا فنعمل حزب. طب ونعمل ايه مع الشباب دول؟ يا عم ما تقلقش، كل حاجه لها مخرج، كل حاجه لها مخرج. ادي ضروره بقى والمصالح والمفاسد وبتاع، واحنا لازم ندافع عن نفسنا ويبقى لنا وضعنا والكلام اللي بيتقال ماشي. وبعدين طب هتعمل ايه في موضوع الديمقراطيه ده اللي انت بتحاربها بقالك 30 سنه؟ لا لا دي بسيطه خالص. الديمقراطيه ديت احنا هنقول لهم الديمقراطيه فلسفه واليات، هنقول لهم الديمقراطيه فلسفه واليات. طب وكانت فين الفلسفه والاليات دي ايام ما كنتوا بتحاربوا من يؤسسون الاحزاب السياسيه؟ مش فاهم يعني كنتوا فين وانتوا كنتوا بتحاربوا كده اللي من يقومون بهذه الاحزاب الديمقراطيه والكلام ده، وانت تقول هذا مخالف لمنهج السلف وهذا كذا وكذا وكذا. طبعا بنحاكم هؤلاء لكلامه. فقال لك خلاص هي الديمقراطيه فلسفه واليات، هي ده المخرج الكويس والناس هتتقبل الكلام. واحد مره بيقول لي انت مشكلتك ايه مع القضيه دي؟ يعني ايه الديمقراطيه دي انت يعني ما يعني اسمها ولا الياتها ولا فلسفتها ولا ايه؟ طبعا هو جاي لي في ملعبي. يعني القانون ده انا دارس بفضل الله في دراسات الجامعه في الكليه القانون والشريعه الحمد لله رب العالمين، وفي دراسات التخصصيه بعد ذلك برضه القانون والشريعه. يعني انا الحمد لله رب العالمين، ما انت جاي لي في حاجه الحمد لله انا درست هذا الباب اصلا تمام مرارا وتكرارا. خلاص فقال لي على فكره، وانا عارف هو يقول لي ايه، مستني اللقطه دي، على فكره الديمقراطيه دي فلسفه وليه؟ قلت له اه صحيح على وزن تربيت التات. اي هبد، ما هي عالم فاضيه اي حاجه، ما هو لازم يجيب لها مخرج كده، والا هيبقى راجل بقى مدلس ومتقلب ومنحرف عن المنهج ومتلون فلازم نجيب حاجه تبقى كده متلمعه حلو، فلما نقولها الناس تقتنع بيها وتقول برافو والله ده حاجه. اه والله صدق. وبعدين بقى اشهرت اسلامها على ايديهم، وكانت بقى بعد ما كانت بقى هي سياسه الغرب، ودي ملهاش علاقه، احنا عندنا مبادئ اخرى، عندنا مبدا الشورى ما شاء الله في الاسلام، مبدا اسلامي خالص. المبدا ده اتحكمت يعني الخلافة الإسلامية فتحت الدنيا بهذا النظام وهذا المبدأ، ما كناش يعني محتاجين نستورد حاجة من الغرب عشان نظهر. احنا الحمد لله بكلام الغرب بغير كلامهم يتكلم من يتكلم، أمتنا هي أعظم أمة في التاريخ، أمتنا هي نحن أسياد العالم، دي حقيقة طبعا، نحن أسياد العالم مع ما نحن فيه، نحن أسياد هذا العالم، التمكين لنا والنصرة لنا والعز لنا بفضل الله عز وجل، ووعد الله قادم، لكن ندعو الله أن نكون ممن يتحقق هذا الوعد على أيديهم. نرجع لكلامنا عن آداب العالم في نفسه. ما أنا قلت لكم المجالس دي معلش، أصل هو طبع بقى يعني في مجالسنا انك لما يعني لو انتوا بقى اتعودتوا يعني على المجالس دي يعني، او حد هيكمل معانا بيبقى خلاص بقى الواحد اتعود على طريقه معينه، لكن الحمد لله بيبقى فيها نفع يعني، طالما في خير وفي نفع فالحمد لله. ندعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد. طيب الفصل الاول في ادابه في نفس اداب العالم، خلي بالك، وهو 12 نوع، 12 نوع جاز نقول بسم الله. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهم. قال الله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع، مش العلم اللي انت حفظته، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. معلش وقفة بس قبل ما تكمل وبعدين أقول حاجة تذكرتها الآن. ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وعن السلف حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. كنت أنا ضربت لكم مثال، قلت لكم بعض الناس أحيانا يتجرأ وينسب لله ما ليس من أسماء وصفاته وحاجات كثيرة كده، مع أن منهم أفاضل على فكرة يتقنون العربية، لكن هو بيعتبر دي وسيلة من وسائل الدعوة. فإن كان فاعلا فلا بد أن يحتاط لنفسه في كل لفظة تخرج من فمه، لا سيما إذا تكلم عن الله وعن رسوله وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. كان واحد بقى من الناس اللي برضو اتورطوا في بعض الكلمات، وانا قلت لك بيقولوا عليه ان هو بقى في العقيدة لما دخل، وده كان المناسبة ذكر بقى الاحزاب وكلام، فلما عاتبوه في بعض الاشياء يقول ايه بقى، يقول لا هذه التنازلات هذا من جنس تنازل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله، هذا الكلام يحتاج إلى توبة، هذا الكلام يحتاج إلى توبة من قائله. هل يجوز أن يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أنه تنازل؟ هل تنازل النبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يعني أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. الله، يعني أنا بستغرب والله، يعني أنت اتورطت وأخطأت وفعلت أفاعيل وحتى عن المنهاج، تمام، فأنا مستغرب. فلما يعاتب في هذا يقول أنا الحقيقة عملت ده، عملت إيه؟ عندما تتكلم عن رسول الله ينبغي أن تعلم ما يخرج من فمك. أنت تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان القضية كانت قضية في غاية الصعوبة في هذا الوقت، يعني سبحان الله، إنما تجد هذا يتكلم بهذا الكلام. يأتي عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال ألست نبي الله حقا؟ ده عمر اللي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ عمر رأى المشهد كذا، رأى الصورة هكذا، قال إني رسول الله. أدي واحدة، خلي بالك، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يبقى هو رسول الله خصوصية ليست لغيره، ولست أعصيه ما فعله ليس معصية، وهو ناصري، نصر الله سيأتي. مش مكة فتحت بعدها مباشرة؟ سبحان الله، يقول أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ ده عمر بيقول للنبي كده صلى الله عليه وسلم، مش أنت كنت بتقول لنا أن احنا سنأتي البيت ونطوف بالبيت؟ قال بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا قلت لك أن احنا سنأتيه، قلت لك أننا سنأتيه هذا العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ده بقى وعد من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أوحى له بذلك. طب اللي بيقول للناس أنا هذا التنازل ويدعي هذه الكلمة التي يجب عليه أن يتوب منها، تمام، أنت عندك إيه؟ تضمن إيه؟ يعني إيه اللي تضمنه؟ تضمن إيه؟ مش فاهم. يعني أنت توعد الناس طب أنا هعمل الطريق ده، ووعد يقين إن إحنا هننتصر، إيه الضمانة؟ وبالذات لما تكون بقى من انتكاس إلى انتكاس، تمام، ومنحنى الثبات عندك في النازل على المواقف، والتقلب في الأحداث، يعني ما عدناش شايفين ملامح من كتر التقلب والتلون في المواقف، هو إيه ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدث بكذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، فذهب إلى أبي بكر قال أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل، شوف كلام أبي بكر لعمر، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه، وليس يعصي ربه، انتبه مما تقول، وليس يعصي ربه سبحان الله وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ شوف الكلام متطابق بالضبط، بالضبط هو هو. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ولعل هذا مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعض الصحابة، إذا قال هذه الكلمة فإنك آتيه ومطوف به. الإمام الزهري قال قال عمر فعملت لذلك أعمالا بعد الموقف ده، فعملت لذلك أعمالا، ما هي القلوب بقى. لكن لما عمر يقول هذا الكلام، لما عمر يقول هذا الكلام ويرد عليه بهذا الكلام، خلاص بان له الحق، سمعنا وأطعنا. بيسأل، بس ده سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له لماذا فعل هذا. ويجي واحد يقول لك في زماننا ما هو هنقول ايه، إن لله وإنا إليه راجعون، يقول لك لا أنا اتنزلت عشان ده من جنس كذا وكذا. لا، أنت ينبغي أن تتوب إلى الله وأن تنتقي. عندما تضرب المثل بموقف النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون القياس في موضعه الصحيح، وتعلم ما يخرج من فمك. النبي أيده الله بوحي من السماء وأطلعه سبحانه وتعالى على ما لا يطلع غيره عليه. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة وإذا أمر بأمر أو نهى عنه فهو وحي مسدد. يقول أنا رسول الله ولست أعصيه، فيش معصية في هذا، وهو ناصري. فانتبه، أدي أحيانا لما الإنسان بيتمادى بقى ويتكلم وبتاع ممكن يقع في بعض طبعا الإنسان ممكن يخطئ، وارد جدا جدا مهما بلغ في درجة العلم، أحيانا الإنسان ربما يعني يزل في كلمة في كذا في هفوة، بس يظهر من خلال هذا أنه لا يتعمد ولا يقصد، وليس هذا هو الهدف، أنه يتعمد أنه يتجاوز، لا لا لا، إنما أخطأ وإذا ذكر تذكر، وإذا قيل له أنت قلت كذا قل أستغفر الله أنا قلت كذا، أنا تائب عن هذا الكلام، أنا أستغفر الله من هذا الكلام، تمام. أو لو قال كلام فيه تأويل وله وجه شرعي يقول لا أنا قلت هذا لأن في وجه شرعي، طب قول لي الدليل، قول لي الدليل، ما هو الدليل على قوله، الدليل كذا وكذا. دي أخلاق العلماء. طيب، أول أدب للعالم كما قلنا دوام من مراقبة الله تعالى في السر والعلن، ده أول أدب، يكون إصلاح بقى الإيه القلب في السر والعلن، لا سيما في الخلوات ينبغي أن يكون المرء على درجة من لا سيما عندما يكون من أهل العلم، على درجة من التقوى والديانة، هذا الأمر من الأهمية بمكان ليبارك له في علمه. وأيضا قال والمحافظة على خوف في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. الله عز وجل رزقك هذا العلم، وطبعا ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، فالعلم ده طبعا مش اي انسان ممكن يمنح العلم على فكره، ومش اي انسان ممكن يكون موهوب، ومش اي انسان يوضع له القبول، ومش اي انسان لو انك استمعت اليه تنصت، ومش اي انسان اذا يعني عرضت لك مساله تحرص على سؤاله هو وان تستفتيه هو في هذه المساله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، رزق من الله، فلا بد ان تحافظ على هذه النعم الهيبه التي تمنح اياها. تمام، تدخل مكان يتعمل لك 100,000 حساب. والله يا اخوانا ممكن تدخل مكان انت تظن محدش يعرفك، تمام، وتفاجئ ان يجي لك اكبر راس في المكان، تمام، هو اللي يرحب بيك ويستضيفك ويهتم بيك والى اخره، وانت لا ليس بينك وبينه دنيا. يعني مره كان فيه حد جاري هو شغال في في في في منصب مرموق جدا، يعني انا عرفت كده بعد كده من خلال بقى العربيه اللي بتيجي تاخده وتجيبه والشنط اللي بتشيله، انا عارف انه، بس انا ما اعرفش بيشتغل فين خالص، لا اعلم اين يعمل. فضلنا مثلا يمكن 8 سنوات وهو بيحضر لخطبه الجمعه، وعلى علاقه وطيده وطيبه جدا، عمري ما سالته بيشتغل فين، انا عارف شغلته بس ما اعرفش فين، في اي مكان يعني. فربنا قدر ان انا رحت اخلص ورق من مكان معين كده، تمام، فكان الراجل اللي المفروض يخلص الصور ده عمل لي ازعاج، تمام، شفت بقى ملتحي ومعايا اخ ملتحي وبتاع، ف خلصت عم الشيخ لو سمحت عشان الطريق وفض الطريق وحاجه زي كده. المهم خدت الورق وخلصته، وبعدين رحت المكان اللي انا عايز اتمم فيه بعض الاجراءات، فقال لي انا محتاج الورق ده تروح نفس المكان اللي تخلص لي الورق ده تاني. فواحده قلت له لا، قلت له خلاص بقى احنا مش هنقعد نلف طول اليوم، فاضل تلت ساعه ويقفلوا، فعلى ما نتحرك بالعربيه خلاص، ايه خلاص يكون قفل. قال لي بالله عليك يا شيخ انا هنزل انا بنفسي، يمكن لو فاتحين ونستغل الوقت ونستفيد بالوقت وكده. يا ابني مش هينفع الوقت. قال لي معلش طب نجرب، طب انا هنزل انا وحضرتك لو فاتحين انا هتصل بيك بالتليفون تيجي. قلت له لا خلاص نروح مع بعض عشان الوقت وكده. وبالفعل انا دخلت المكان ده ولقيت واحد، لما عديت واحد بيناديني، نفس الراجل اللي عامل لي مشكله وكان مزهقني من الصبح ورايح فين وجاي منين، خلصت ولا لسه، فضت حاجه كده. المهم لقيت صاحبنا يا عم الشيخ، وانا طبعا متجاهله تماما وعامل ان انا مش شايفه. يا عم الشيخ يا مولانا يا فضيلة الشيخ، وأنا لا ألتفت خلفي أبدا، كنت تقريبا قطعت الممر ده حوالي مثلا 70-80 متر، كنت قطعت تقريبا نصه كده. قال لي يا شيخ مؤمن، فناداني باسمي، قلت الله، ما هو أكيد يعني ظني غلبة الظن إن مفيش حد في الغالب يعني هيبقى اسمه متطابق وكمان شيء، لا يعني. فأنا بصيت له كده، التفت له يعني، حضرتك تقصدني أنا؟ قال لي يا عم الشيخ أنا خلاص أنا متعبت نادي من ساعتها، تعالى بس انا عايزك في حاجه. قلت له خير؟ قال لي الباشا عايزك. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت باشا مين؟ اصل الجمله دي انا بسمعها بس في موقف معين. باشا مين اللي عايزني؟ قال لي معلش يعني عايز حضرتك، ف يعني قلت له خير في حاجه؟ قال لا انا ما انا بنفذ الاوامر، فحضرتك اتفضل مشكورا واتفضل، وبيستقبلني بقى كاني من كبار الزوار. انا اصلا شكيت في الموضوع، قلت لا واضح ان فيها مشكله، انا فيها توريط ما اعرفش يعني، انت راجل اصلا كنت زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده مستقصدني من ساعه ما شفتني، تمام. اول دلوقتي جاي بتقول لي خلاص انت فاصل شحنه اصلا من كتر الاجهاد والتعب، فايه انا اروح الاقي الباشا مستقبلني؟ الله، فلان فلان سلمنا وبتاع. قال لي انا مش عارف اقول لك ايه، انا شايفك في الكاميرات بس شاكك مش متاكد، لما عديت قدامه قلت لا بقى ده اكيد هو. ازيك يا شيخنا وعامل ايه وبتاع، راجل مؤدب جدا جدا والله العظيم. قابل جاب لي كرسي جنبه مش قدامه، طبعا هو قاعد ما شاء الله في مكتب، يعني مكتب فخامه الفخامه يعني، تمام، حاجه 10 نجوم. خلاص جاب كرسي جنبه قال لي اتفضل، وجاب نفس الراجل اللي كان مزهقني اللي تعال شوف فضيلة الشيخ عايز ايه والورق يخلص حالا حال. قال يا باشا عينيا. قال لي بص لي كده كانه عايز يقول لي يعني مش عارف بقى سامع مش عارف يعني، بس هو بص لي بصه عايز يقول ايه؟ سبحان الله، الاحوال بتتغير من واحد بيلاحقه لواحد تاني مختلف جدا بيعامله. انا الحمد لله يعني الورق عادي، يعني انا الحمد لله مش رايح يعمل لي حاجه مثلا، حاجه خاصه، او ان انا مثلا بيعمل لي خدمه باخد دور حد خالص. انا كانت الدنيا فاضيه اصلا والناس مروحه وكده، وجاب نفس الراجل ده. فبيقول له يا باشا اي خدمه؟ خلاص ما يجرؤش بقى يتكلم معايا ساعتها خلاص، لانه لازم يستاذن. تمام، وانا ماشي بقى ما اقولكوش بقى كنا، ولو عايز اي حاجه وانا هنا موجود وبتاع، مش عايز اقول له بقى موجود مين ده الباشا قام تقابلني، يعني موجود مين كان من الاول. فانت شوف، بتبقى الله عز وجل ممكن يقدر لك امر. والله يعني لا انسى ان من ابي رحمه الله عليه، يعني لا انسى دعاء اخر دعوه اذكر، قال لي روح يا ابني ربنا يصل لك امرك، كنت عندي مشوار تدعي لي يا ابي وانا نازل، انت على سفر، أسأل الله جل أن يرحمه. فأحيانا الله عز وجل يهيئ لك الأسباب، وأنت والله لم رتب، أقول لك أنا ما أعرفش بشتغل فين 8 سنوات تقريبا، لا أعلم أين يعمل هذا الرجل الفاضل. يعني الحاجة اللي كانت نكتة قوي بقى، ودي حضرتها، ان انا رحت مره مخبز، عشان برضه اقول لك شوف، انت تبقى واقف متبهدل وبعدين فجاه تعامل تستقبل، يعني استقبال ما حصلش. يعني نزلت رحت مره حبيت اجيب خبز، يعني عيش من الفرن، فعديت على فرن كده، انا عارف ان هو بيعيش كويس يعني، فكان في زحام شديد. فواحنا واقفين في الزحمه الشديده دي، كل شويه الاقي واحد وانا لا ازاحم احد، ما عنديش القصه دي، اركن في جنب كده لحد ما الدنيا تفوق وكده. فكل شويه واحد يقول ايه للراجل اللي شغال في المخبز جوه، يعني يقول له الحاج شعبان بيسلم عليك وبيقول لك انا عايز بخمسة جنيه، ايام ما كان بخمسة جنيه بقى، يعني ده خزينه الشهر يعني. فيقوم مديله عيش، وشويه يجي واحد تاني الحاج شعبان بيسلم عليك وبيقول لك انه عايز 6 رغيف، يقوم مديله. الله، حاج شعبان بيسلم عليك ويقول لك بأمارة المفاتيح ما كانت ضايعة، هات 40 رغيف، فيقوم مديله. الحاج شعبان بيسلم عليك بأمارة ما قال لك أنا في الخدمة، هات 20 رغيف. هو حكاية الحاج شعبان دي، وأنت في عز الشمس والحر وعايز تخلص وتمشي. المهم طبعا أنا هقول حاجة دلوقتي، أنا عارف أنتوا هتقولوا إيه، أنا عارف. فأنا وأنا واقف الاقي في واحد بيخبط على كتفي، يطلع مين ده بقى؟ شوفوا كلكم قلتوا في نفس واحد، الحاج شعبان. لا والله هو مش الحاج شعبان خالص، ده مفتش التموين، وده في العماره اللي قصادنا بالظبط، جيران يعني بقالنا سنين طويله، رحمه الله عليه، اسمه الاستاذ محمد. قال لي انت بتعمل هنا يا شيخ؟ قلت له والله انا واقف. قال لي واقف مين؟ قام خدني معاه، قال لهم يا ابني مدير قوم قاعد الشيخ، انت عايز ايه بس؟ قلت له انا عايز كذا. والله ما فيش داعي، شوف بقى الورع بقى والتواضع، ما فيش داعي والله، وانا خلاص انا كنت قربت وبتاع. تمام، وانا عمال اقول في السر، انت بتاع الحاج شعبان؟ اهو انا شفتك عن قرب بتاع الحاج شعبان، وانا نفسي اعرف قصه الحاج شعبان، بس انا اكتشفت ان هو في موقف مع الحاج شعبان، فهو عمل له جميله، فهو بقى ايه، طبعا واضح ان هو هيمرمطه، يعني هيسفلته بالموضوع ده. كل يوم والتاني اقول له بأمارة مش عارف ايه الحاج شعبان بيسلم عليك. فانا بيني وبينكم قلت انا، طب ما انا اقولها انا كمان الحاج شعبان بيسلم عليك وتمشي معايا وخلاص. جاب الراجل ده بيخبط على كتفي وبيقول انت هنا بتعمل ايه؟ وقعدني على اول مره بقى اشوف المكتب بتاع الراجل اللي كان مش راضي يبيع لنا عيش ده، وغالي العيش لحد عندي، والعيش بقى طلع من الفرن وفضل لما ما شاء الله بقى بارد كده وينفع ان هو، وحط لي بقى في اكياس مخصوصه، قال لي لما تعوز حاجه ده الحاج شعبان ولا غيره بقى قول لي بس، اقول له حاضر. اللهم المستعان. المهم نرجع لموضوعنا الهام، فمسألة المراقبة لله عز وجل هذا من أعظم الأمور التي ينبغي على العالم أن يحرص عليها. مراقبة الله واستشعار عظمة الله والخوف من الله من أعظم العبادات ومن أوجب الواجبات على المسلم. والله عز وجل حذر من الغفلة، قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله عز وجل كما في غافر، في سورة غافر، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله. فينبغي على العبد أن يجعل استشعار المراقبة هذا يعني ملازم له دائما في كل حركة وسكنة. الذين يتحلون بفضيلة المراقبة هم خيار العباد، هؤلاء هم العقلاء، هم صفوة الناس، هم أهل التقوى، هم أهل الفضل والديانة. من حاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره هذا الإنسان نجا بين يدي الله يوم القيامة، تمام، وتبدل حاله للأفضل. إنما الإنسان يعني سبحان الله تجد أنه يغفل عن عيوبه ويتفرغ لعيوب الناس. سبحان الله. تعرف يعني الإنسان لو لم يحاسب نفسه يعني يعيش في ندم وحسرات، ويوم القيامة يوم شديد ووقفته طويلة، وهو سهل على من سهله الله عليه، تمام. لكن تخيل لو إن إنسان، شوف بقى قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلانك، قال إنما يتقبل الله من من؟ من مين بقى؟ من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء من الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من ها الخاسرين. أدي النهاية، تمام. إنما يتقبل الله من من؟ من المتقين. والتقوى لا تتحقق للعبد إلا بهذه العبادة، دوام المراقبة، تمام. ما الذي جرأ الأخ على قتل أخيه وسفك دمه، تمام؟ كيف عصم أحدهم ولم يعصم الآخر، ولم يقع في نفس الخطأ ونفس الجريمة؟ الخوف من الله والمراقبة هو ده اللي عصم الثاني، هذا هو الذي نجى الآخر. الخوف من الله، المراقبة، اليقين بلقاء الله وبموعود الله، أنه يعلم أنه سيلقى الله وسيسأل عن كل شيء، ولذلك خاف، خاف يقدم أو خاف أنه يعني يفعل هذا الأمر أو أنه يقدم على هذا الأمر، تمام، ويعذب بين يدي الله. ولذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. مراقبة واستشعار هذا المعنى العظيم والخوف، يعني سبحان الله، ده من كما قلنا من أعظم القربات إلى الله، تمام. عايز تبني إيمانك، عايز تطرد الشياطين، عايز تستشعر بالصلاح، بصلاح الحال وبراحة البال، بجمال الحياة. والله يا أخوان جمال الحياة لا يظهر إلا بتطبيق الإسلام. أو والله لا تستشعر بأنك إنسان على فطرة سليمة وتتلذذ بنعم الحياة إلا بتطبيق الإسلام كما أريد منك، مش بمزاجك. مرفوع العز الإسلام إيه؟ بمزاجه هو. لا يا حبيبي، الإسلام من الاستسلام. تقول سمعنا وأطعنا، ده دورك. إذا قيل لا تفعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل برضو سمعنا وأطعنا، ليس لك خيار. يعني في حديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتين أناس من أمتي معهم حسنات كجبال تهام، هؤلاء يكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار، صفهم لنا رسول الله، جلهم لنا، نريد أن نعرف هؤلاء، تمام. يعني هو يريد أن يتعرف على حال هؤلاء، ما هو حالهم، ما هي أوصافهم، يريد أن يعلم هذا، تمام، ليتجنب. ما هو لما يكون لهم هذه الصفات يريد أن يتجنب هذه الصفات، تمام، يريد أن يتجنب هذه الصفات، خلاص. طيب، فيسأل عن هؤلاء الناس، ما هي صفاتهم، ما هي أحوالهم، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون كما تصلون، نفس انت هم برضه بيصلوا، ويصومون كما تصومون، ولهم ورد من الليل كمان، غير انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. عافانا الله واياكم، الله المستعان. يعني الانسان سبحان الله يعني يعلم انه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن كل شيء، فيكون في خلوته كجلوته، زي ما هو في يخلو بنفسه السر كالعلن، وإن ألم بذنب يتوب ويستغفر، الله عز وجل رحيم، لكن يظهر يعني من الإنسان الإقبال والإنابة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أقواما من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعله الله عز وجل إن هذه هباء منثورة. صفهم لنا رسول الله، يعني حتى لا يكونوا منهم، ونحن ربما يظن ونحن لا نعلم، أما إنهم إخوانكم من جلدتكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، هم ورد من الليل، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهى. والحديث ده كما قلت صححه الشيخ الألباني. فالإنسان يعلم أنه سيقف بين يدي الله، وفيه القرآن طبعا، لما تقرأ القرآن وتستشعر أنك مسؤول بين يدي الله ومحاسب، وتستمتع بتلاوة القرآن وبما صح عن رسول الله، تلاقي دايما قلبك فيه يقظة. والله عز وجل قال في كتابه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وطبعا في يوم القيامة: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت هم لا يظلمون. لا ظلم في هذا اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، تمام. فتستشعر هذه المعاني. وفي يوم القيامة يبعثر ما في القبور، سبحان الله، وتجد بقى الأمور يوم تبلى السرائر، ما فيش حاجة تستخبى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم القيامة ده يوم مهيب. ولذلك قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. يعني وانظر بقى لوصية لقمان لابنه، تمام. فالإنسان في حال الخلوات، يعني إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يعني إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فتستشعر بقى المعاني الإيمانية دي، تمام، وتبدأ في مراجعة نفسك وإعادة النظر في المراقبة مرة أخرى. دي عبادة، تمام، ده للناس كلها. أمال العالم مفروض يعمل إيه؟ المسألة حاجة الإنسان لهذا المعنى عظيمة، من أعظم ثمرات مراقبة الله والخوف منه للأمة، يعني أن يمكن لها. يعني من أعظم الثمرات مراقبة الله والخوف منه للأمة، من الثمرات التي تنعكس على هذه الأمة، التمكين والاستخلاف في الأرض، وهي تزيد من الإيمان والطمأنينة. العالم لو سكن قلبه واطمأن يعطي ويبذل ما عنده من العلم، تمام، ويشعر أنه نافع لهذه الأمة المباركة. وقل يعني بشكل واضح بينك وبين نفسك، وإذا جهرت بهذا، تمام، هذا العلم، العلم الخشية هو ده العلم، والخشية لا تأتي إلا من دوام المراقبة، ينبغي أن تعلم هذا. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مش كده بس، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أدي التمكين بالخوف، بالخوف من الله، بدوام المراقبة يأتي التمكين. فنحن في حاجة إلى هذه التربية العظيمة في زمان كثرت فيه الفتن والمحن والإحن والابتلاءات، وتسلط فيه العدو، وأحاطوا بنا إحاطة السحر بالمعصم، تمام، وأخذوا يشككون في ثوابت الدين، ويشككون في رموز الدين وفي علماء الدين، تمام. فالإكثار من الطاعة والتزود من العبادات والذكر وقراءة القرآن والحرص على نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر في سيرة أصحابه والأئمة الأعلام الكبار، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وكثرة الدعاء، تمام، وهجر الفرق المنحرفة والجماعات المنحرفة والأحزاب المنحرفة، تمام، ده اللي يستجلب لنا النصر، هذا الذي يستجلب لنا النصر. واحنا اتكلمنا عن فضل العلم وعن أهمية العلم وعن دور العلم، العلم ده ميراث الأنبياء، والمال ده ميراث الملوك والأغنياء، إنما العلم ميراث الأنبياء. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله، إنما العلم هو اللي يحرسك، إنما المال عايز حد يحرسه. العلم يزداد بالبذل والعطاء، كلما بذلت العلم للناس علمك يزداد وخيرك ينتشر وبركتك تعم، والمال بيذهب بالنفقة، عاد الصدقة هو ده اللي بينجو بها المال. بس ما في هتنفق هيقل، الناس يقول لك خد مش عارف من التل ايه يختل، او كما قال الناس، انما الصدقة ينمو المال معك. فالعلم يزداد بالبذل والعطاء بخلاف المال، ويستثنى الصدقة. العلم يرافق صاحبه حتى في قبره، والمال يتركه بعد موت. العلم معاك ده وعلم ينتفع به، انما المال يسيبك، يتوارث المال ويتقاسموه، وممكن يكون عقق، تمام، ولا تنتفع بشيء، وحتى الدعاء لا يفكرون فيه. فانت عايز حصيلة، يا اما صدقة جارية، يا اما ترزق بعلم ينتفع به، تمام. العلم يحكم على المال، فالعلم هو الحكم، المال بقى محكوم عليه، يعني سلطان العلم فوق المال، تمام. وصاحب المال ممكن بعد ما كان من أغنى الأغنياء يكون من أفقر الفقراء بين عشية وضحاها. والعالم وصاحب العلم لا يخشى عليه الفناء، العلم لا يخشى عليه الفناء إلا إذا فرط من حمله فيما معه من علم. دي بقى موضوع تاني، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونعوذ بالله من زوال النعم، والله نستعيذ بالله، نعوذ بالله من زوال النعم، الله المستعان. المال يدعو الإنسان دائما للإقبال على الدنيا، العلم يسدد لك الإقبال على الدنيا والاستقامة إذا أقبلت على الدنيا، ويجلي لك الطريق للعبور إلى الآخرة في سلام. المال من الممكن أن يتسبب في هلاك صاحبه، من الممكن، وإلا المال مع أهل الصلاح بركة، ومع أهل الدين بركة، تمام. العلم فيه الحياة الحقيقية للمرء، وسعادتك من العلم لا تنقطع، أما المال كما قلنا إلى زوال، تمام. دائما أرباب الدنيا ممكن تشتري حد بالفلوس، تمام، ممن ينطلي عليهم هذا الأمر يعني، إنما العلم لا، أنت تأسر القلوب بما عندك من علم، وتأسر القلوب بما عندك من حشمة، وتأسر القلوب بما عندك من وقار، وتأسر القلوب بما عندك من حسن خلق، هكذا. فمسألة دوام المراقبة ده من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. هو ده العلم، العلم العالم الحقيقي من انتفع بعلمه. في واحد عنده علم لكن لا ينتفع بعلمه، لا تجد أثر العلم عليه، هذا غير مؤتمن، ولا تأخذ منه، لأن الإنسان إذا لم يعني يظهر عليه وينعكس عليه ويظهر أثر العلم عليه، فبكل أسف لا ينتفع مثل هذا الإنسان، لأنه لا يرزق حسن الفهم، ولا يرزق حسن النظر، ولا يرزق البصيرة، ولا يرزق التوفيق والسداد. يعني إنما العالم الراسخ حتى لو أخطأ فهو يدور بين الأجرين، ولكنه يحرص على العلم. من ذلك أيضا دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. ده العالم عنده سكينة وقار، له حشمة، عنده خشوع، إخبات، عنده ورع، تمام. ممكن والعلماء، ولذلك العالم من الممكن على العالم أن يحرم نفسه من بعض المباحات خشية أن يقع في شبهة أو خشية أن يساء به الظن، لأنه في مقام القدوة والأسوة، فلا بد أن يكون المرء قدوة. وكما قال الشافعي: يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احذر لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها، وثوبه غارق في الرجس والناس، تبغي السلامة ولم تسلق طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. قال المصنف: ومما كتب مالك إلى الرشيد، لمن مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه. فينبغي أن يتربى العالم على هذه الأخلاق، تمام. ليش واحد يعني مرة واحد مع يعني يمكن نوهت قبل كده عن الموضوع ده، العالم له سمت، يعني مرة حد طلع مرة لابس لبس معين كده، ولابس تيشيرت ولابس ترينينج ولابس كاب ولابس مش عارف إيه، وتعمد هذا وطلع، هو شيء مباح عادي، يعني ممكن انت في حياتك الخاصه تعمل كده، لكن قصه ان حد انكر عليك فان تطلع وتتعمد مرارا وتكرارا بهذا السمت عشان تقول انا برد على الجهله وبرد على المتشددين وبرد على المتضنطعين، لا، انت كرجل متصدر لدعوه او متصدر لتعليم الناس ما ينبغي ان تقدم على مثل هذا، تمام. هذه الامور عادي، الانسان يصنع هذه الأمور، لكن إذا في بيته لو ذهب إلى مكان مناسب لهذا، لكن لا يعني يغير من سمته وهيبته ووقاره إذا ظهر للناس، تمام. إذا ظهرت للناس ينبغي أن تكون، لا سيما في مقام التعليم، هتجلس على الكرسي أو تصعد المنبر لتعليم الناس، ينبغي أن تحافظ على السمت وتحافظ على، لذلك بعض الناس حتى السمت تقول لك يا اخي ما تشددش، وانا قلت لكم قبل كده هو الاب ده بينتمي لمدرسه معينه، قلت له انا عشان ابقى على المنهج لازم اطلع حاسر الراس واغمض عيني وانا بخطب ولابس حباب نص كم، تمام، ويبقى انا كده على المنهج. هو ايه ده يا ابني، انت عندك قصور عالجه، مش تيجي الواحد على الطريق وعايز تسحبه من على الطريق عشان يقلدك، تمام، ويبقى انت كده راجل تمام. لا، عايز اقول لك ان دي حاجات عاديه وحاجات في المجتمع مش مستهجنه، لا بقى، الحاجات دي مستهجنه عند عموم الناس، ولو شاف حد طلع على المنبر ولقى سمته يعني كده ياخد منه موقف، ده حقيقي، تمام. انما عادي حتى في ممكن عادي تضطر انك مثلا عندك مشوار تلبس قميص وبنطال، تلبس بدله، دي مشاوير استثنائيه، على سفر مثلا، بتخلص اوراق من مكان معين، حاجات كده عارضه لك عادي، لا باس، لا سيما وقد جرت العاده في اهل بلدتنا على ليس هذا الامر في الطرقات وكذا. لكن اتكلم عن سمت العالم، الوقار الذي ينبغي ان يظهر عليه العالم، لا سيما اذا تصدر للناس، لا سيما المشهد الاخير. يعني يمكن عادي ممكن يكون عالم واستاذ في الجامعه او كذا يلبس بدله، والبدله على فكره اسطر بكثير من مجرد القميص والبنطلون، يعني او كما يقول الناس عنه قميص وبنطال، يعني العادي، ويخاطب الناس وسمته مقبول. لكن انا بتكلم على الاشياء اللي هي لا تلبس الا في البيت او لها اماكن خاصه زي نادي او كذا او كذا، وانت تتعمد ان يعني ما هو ده مش حرام، ما هو ماشي مباح، بس احنا بنبحث عن الحشمه، بنبحث عن الوقار، بنبحث عن سلوك ينبغي اذا راك طالب من طلبتك أو رأيك أحد الناس يقول ما شاء الله هذا رجل من أهل الفضل. طبعا القصة مش في الظاهر وفقط برضو، يعني عشان ما تفتكرش أن القصة كلها مرتبطة بالشكل الخارجي، احنا قلنا أن يكون الأصل عنده العلم، يعني تمام. وقال عمر: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، عشان العلم يصل، العلم يصل إلا بحشمة. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلى نيته، ويحترس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه، يعني يكون إنسان متواضع في السر والعلن، ويحافظ على نفسه، ويحتاط فيما يخرج من فمه وما يتكلم به، ويقف عما أشكل عليه. هو ينبغي أن يكون شعار العالم، إذا جهل مسألة لا أدري، كما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن مسائل وقد حمل بها، يعني هو جاء من بلدة وأهلها قالوا سل الإمام في كذا وكذا، لما سأل مالك عن مسألة يقول لا أدري، عن مسألة أخرى لا أدري، عن مسألة لا أدري، الله لا أدري لا أدري لا أدري، وماذا أصنع يا إمام؟ ما أقول لأهل بلدتي، أروح للناس أقول لهم إيه؟ يعني كانوا بيقولوا أنا أودي وشي منهم فين يعني؟ الله، هو الإمام الذي فعله الإمام هو عين الإمامة في الدين أصلا. قال مالك قل لهم أقول لك أنني لا أدري وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري، هي دي الإمامة في الدين، عادي مش عارف مسألة ما فيش أي مشكلة، لا يوجد حرج، المشكلة أن تتكلم بغير علم، المشكلة أن تتكلم بجهل، هي دي المشكلة. إذا سئلت عن مسألة تستحي أنك يعني لا تجيب، يبقى لازم تجيب، لازم يكون لك بصمة في كل حاجة، لا مش لازم على فكرة، مش لازم. ده في ناس مرة من الطرائف يعني أيام الهوجة اللي حصلت في مصر بعد 2011، تمام، فكل ما تفتح مثلا منشور تقرأه أو تتصفح الأخبار كانوا زمان بيعملوا إعلانات كده للقاءات اللي هتبقى على القناة، يعني فيقول لك إيه هو مع الناشط السياسي فلان فلان، ناشط سياسي إيه؟ مين ده؟ ده ناشط سياسي؟ ده عنده أنيميا سياسية وعنده هشاشة رؤية ومنيل بستين نيلة وما يعرفش يقول جملة على بعض محل من الإعراب، أنتوا بتشتغلونا؟ أنت جايب واحد من على الرصيف تصدره لي في قناة وتقول لي ناشط سياسي؟ يا عالم يا لا بلاش يا عالم يا اللي محتاجين تتعلموا حاجة غريبة جدا، يقول لك ناشط سياسي، قرف ده والله، ده كانوا بيعاقبونا فعلا، بيعاقبونا، ويطلع واحد فاكر لما يروح يسحب له ورقتين من على النت خلاص ويقراهم ويحفظهم هيبقى خلاص كده بقى مناظر ومثقف، اما بقى المثقفين دول فاغرف، عارفين المقطف اغرف، تلاقي عشان يقول لك المثقف فلان، المثقف الاديب، تمام، الاديب فلان فلان، ويقعد يتهته ولا اديب ولا نيله وحاجه قرف خلاص. يا راجل طه حسين، انا اتمنى ان الاخبار التي تتداول انه تاب واناب نرجو انها تكون صحيحه يعني، تمام، ان هو تراجع وكذا وكذا، اتمنى انها تكون صحيحه، نرجو ذلك يعني. ولكن اللي بيسموه عميد الادب العربي كان هو جار يوسف وهبي، راجل مشهور، راجل ممن اسسوا الفن في مصر، ايام المسرح، لان السينما كانت خرساء لحد 2009 2000 لحد 1910 كده، تمام، 1911 حاجه كده يعني، وبعدين بعد 1920 بدات بقى تنطق، ما كانت خرساء، كان زمان بيسموها السينما الصامته لحد ما تطورت يعني. فيوسف وهبي ده قال ان ابوه كان ازاري، انا كنت فاكر يوسف وهبي ده نصراني بصراحه يعني، من كتر الاخبار اللي كنا بنقراها عنه والصور اللي كان بيبقى صوره قسيس او حاخام، قلت ويوسف وهبي برضو الاسم ملتبس، انت مش عارف يعني ايه ممكن يكون الدنيا، لحد ما قال ان والده كان شيخ ازهري، قلت بس خلاص الحمد لله طلع مسلم يعني، الحمد لله ربنا يعفو عن الجميع. فالمهم بيقول ان طه حسين اشترى من ابيه فيلا بتاعت ارض وبنى عليها كده فيلا، تخيل عميد الادب العربي لما كان يعدي على يوسف بيك وهبي كان يقول له ايه؟ بونجور، يا حلاوه انت راجل عميد الادب العربي، بونجور. طبعا راح فرنسا عمل له ابديت، والسيستم عنده كان في مشكله في دماغه ما تعرفش، واحده ضحكت عليه وحبها هناك مسحت له دماغه، تمام، ما هي بقى اللي كانت البوابه في كل حاجه بيعرفها عن طريق البنت اللي خطفت دماغه ولا عقله ولا قلبه ولا زي ما يكون، تمام، فهي بتغذيه بالمعلومات، فهو جاي من فرنسا طازه، فيجي بقى يقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا البيه طالع بيقول لك ايه؟ البيه بونجور، وده عميد الادب العربي. العلامة الإمام في اللغة الشيخ محمود شاكر، وهو من فخر عائلة آل شاكر مع الشيخ أحمد شاكر، طبعا إمام المحدثين في زمانه في مصر، اللي أسس قضايا الشرع في السودان، وأبوهم كان وكيل الأزهر الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه. محمود شاكر استقال، عفوا، ترك الجامعة لأجل الرد على أستاذه طه حسين، ونكل به الرد بصراحة يعني، ورد عليه ومسألة الشعر الجاهلي والكلام ده، يعني مش هقول لك فعل الافاعيل، محمود شاكر ده كان بحر من العلم، بحر من العلم لا يصمد امامه من كانوا في جيله شاهدوا له بالكفاءه في هذا الباب. فعميد الادب العربي يطلع يقول بونجور، ده كلام طه يوسف وهبي اللي قال الكلام ده، ورخاء مصور. الله بونجور ليه؟ طب ما تتكلم باللغه العربيه. لكن لا، ازاي ده جاي من فرنسا؟ تمام. فالواحد بيجي من فرنسا بقى يعني لازم بقى ايه لسانه يتعوج، وحتى لما يدلع حتى كده برضه بالغين بتاعه يا اموغ ومش كده يعني، وهي لغه اصلا الله المستعان. يعني اللغه الفرنسيه دي يعني مش عارف يعني، عشان اخواننا بس مدرسين اللغه الفرنسيه ما تزعلوش مننا، يعني عايزه حد كده ايه، حد في النطق. تمام. هي طريقه اللغه اصلا عندهم كده، الغين كده دايما دي اساسي في اللغه، يعني هو طبيعه اللغه كده بتاعتهم كده. تمام. فلازم بقى تاخد بالك وانت ايه بتتكلم اللغه دي برضه تبقى ايه تجمد شويه. بلاش تتكلم حته الميوع اللي عندهم دي. تمام. فالحمد لله اساتذتنا اللي علمونا اللغه الفرنسيه يعني كانوا ايه شويه مش متاثرين قوي. لا اليومين دول بقى اخواننا بيروحوا بعثات فرنسا وكده. تمام. لكن هي تعتبر من اللغات المشهوره يعني، لها برضو مساحه يعني، بس هي في الدراسه اسهل يعني، ما من ال يعني يمكن اللغه الانجليزيه وبعدين الفرنسيه. دلوقتي عايزين ننزلوا الاولاد تختار بقى روسي ولا الماني ولا بريطاني ولا مش عارف ايه. تمام. فكل لغه لها طبيعتها يعني. خلاص. وعلى العموم يعني الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يسددنا وإياكم إلى ما فيه الخير. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.